وماني البدور تاخره الضمر الحشا وصاحب الخصير ازيره ازيره العين تشوفه العين تشوف القاه فوق للغير وحتى المراية تصر العينت في غير الفارع القوام الما وجدت نظيره وانا شايف جفاه اخي من محلة غيره ناكر للوداع ناكر للوداع وما بفيه التذكير يسوف الغلط وانا سوي كتر خيره كتر خيره بين جناين الشاطئ بين قصور الروم حي زهرة روما وابكي يا مغروم بين جناين الشاطئ بين قصور الروم حي زهرة روما وابكي يا مغروم قلنا لبسوا خطوم ملكة باسطة قلوبنا بين عليها تقوم دور السالبة قلنا لبسوا خطوم ملكة باسطة قلوبنا بين عليها تقوم في الطريق جمرة بالخلوق مسحوم كالهلال الهلا ناس عليها من جناين الشاطئ من قصور الروم حي زهرة روما وابكي يا مغروم شوف على قديسة تقول عينك في كروم شوف وليدة الماثل زي زجاجة روم شوف على جدي ستقول عينك في كروم شوف وليدة الماثل زي زجاجة روم القواها ملاجم والحشا المبروم والصدق الطامح زي خلها جبوم من جناين الشاطئ من قصور الروم حي زهرة روما وابكي يا مغروم خلي جات مدوعة صافية كالجنة في الخواء مربوعة شوف عالي فنا خلي جات مدوعة صافية كالدينا في القوام مربوع شوف عاد يا فنار موضة آخر موضة كيف غير زنار روضة داخل روضة غن فيها كنار من جناين الشاطئ من قصور الروم حي زهرة روما وابكي يا الشارع منه بقى هنا شوف جبين الهلا ضوى فوق فنار منه هل الشارع منه بقى هنا طالعه ما بتتكار لهيب النار تحرق قلبي تابر والبعيد بالنار ليلة ويا ليلة ليلة ويا ليلة ليلة ويا ليلة ليلة ويا ليلة ليلة ويا ليلة ليلة ويا ليلة ليلة ليلة ويا ليلة ليلة ويا ليلة